يبقى لازم نفتن الى ان هذه المسألة يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا وازاي يسجدوا الادم في شيخ ده اللي خلقه وقال لهم اسجدوا وانت ملك انت وغيران على ربنا اكتر منه؟ قال لا، هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صاحب عليهم، ده هو اللي قال لهم اسجدوا. ايش انت مالك انت ومن الحكايه دي؟ ورفع ابويه على العرش، العرش اللي هو مكان سرير الملك، ومحبش يكون هو قاعد لان ما دام ملك هو يبقى له مكان وما لا يقعد في الايه، في المكان اللي هو هيقعد ايه، هيقعد فيه. وخروا له سجدة. وبعد ذلك شو بقى اللقاء بقى؟ وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي. دي اول لقطة في القصة، اني رأيت 11 ايه كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. ايه وقال له القصة بقى وقى. اول ايه لقطة، يبقى ذكره باول الايه، وقال له ادي تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا قال لك لان دي رؤى من الانبياء تبقى كأنها واقع. الله، طب سيدنا ابراهيم مش شاف في الرؤيا انه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت، انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء، لان الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيلهم، انما انت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، انا عشان ايه ينفذ الامر برؤية بايه، وبدو عظم ابتلاءات ابراهيم، وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه، بدقة. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس ما برؤية، وبرؤية يعمل ايه، يذبح هو ابنه، مش برؤية وان ابنه هيموت منه. قال له الولد هيموت ويصبر او واحد تاني يموته، هذه مرحلة تانية. لا، قال له ده انت اللي تموته بايدك. طب شوف انت، لا هو برؤية، يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه، يبقى رؤيا الانبياء حتى. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك ونشوف رؤيا، يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا وعمل. والله يا سيدي الرؤيا ما تتعلقش بها حكم شرعي الا للايه، للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجك اوعى تسمع الكلام الايه، اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني احصار الواقع كما رايت. وقد احسن بي، برضو لقطه ثانيه من القصه بس لقطه قفز. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ما مشيش ليه مسلسل وقد احسن بي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجب وروح ساب دي خالص ليه؟ ام قال لك لا، ده قال لي ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه، ما جابش سلفك راح معديها كده. وقد احسن وليه؟ ام قال لك لان بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمة ظهرت فيها في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفادكها، يبقى عدها لايه؟ القبض في القصة. يقولك القصة مش ماشية منسجمة بعضها، يقول له لا هي منسجمة للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبه اللي هنا النهارده دي انهم صفوا وقاعدين والاب والاخوه مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم، يبقى ما نجيبش سيره الايه. قال لك طب وتمر كده، قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه، هل علمتم، بيسالهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه، اسالتم جاهلون وانتم كنت لسه يعني كده في شويه يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر، يمكن يمسه. قال يا أبتي هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن.